المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والخمسون والمئتان. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة: لا تلقوا الركبان إلى آخره. هذا الحديث ذكر فيه خمسة أنواع من البيوع المحرمة. الأول تلقي الركبان، وهو تلقي الجلب، لأن الجالب لا يعلم عن السعر، والمتلقي يعلم ذلك، فيحرم على المتلقي وتجب عقوبته. وإذا هبط الجالب السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء رجع في سلعته، ومثل ذلك الذي يعلم زيادة السعر ويكتمه، ثم يشتري من الناس سلعهم، فإذا علموا بذلك وأنه علمه وكتمه فهو بالخيار. الثاني قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأنه يقع به من الشقاق والبغضاء شيء كثير، وذلك مثل أن يرى إنسانا يبيع على إنسان سلعة بعشرة، فيقول للمشتري: أنا أعطيك مثلها بتسعة، ليفسخ ويعقد معه. ومثله الشراء على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، أي في مدة الخيارين ليفسخ ويعقد معه. ومثله الإجارة على إجارة، والخطبة على خطبة في النكاح. ومثله جميع الأشياء التي توظف فيها المسلم إذا كان أهلا للوظيفة، كالإمامة والأذان والتدريس ونحو ذلك، فيحرم طلبها إذا كان من فيها أهلا قائما بما يجب عليه، لأن في ذلك سببا للعداوة والبغضاء. الثالث قال: ولا تناجشوا، والنجش الزيادة، ومنه نجش الطير أي إثارته، فهو زيادة الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما لقصد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. ومنه قول صاحب السلعة: سيمت كذا، أو أعطيت فيها كذا، وهو كاذب، فهذا لا يجوز. وإذا تحقق قصد النجش فللمشتري الخياران: الإمضاء والرد. الرابع ذكره بقوله: ولا يبع حاضر لباد. سئل ابن عباس عن ذلك فقال: لا يكون له سمسارا، كما يأتي، أي دلالا، فيحرم ذلك بثلاثة شروط: أحدها أن يكون البادي قادما ليبيع سلعته بسعر يومها، لا ليخزنها، الثاني أن يقصده الحاضر، فإن قصد البادي الحاضر فلا بأس ببيعها له. الثالث أنه مما يحتاج له الناس كالطعام والسمن والمواشي ونحو ذلك. والحكمة في النهي عن بيعه له ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإن البائع ينقص من قيمة سلعته بقدر تعجيل القيمة له. الخامس ذكره بقوله: ولا تصر الغنم إلى آخره. التصرية هو المعروف بالتحيين، أي ترك البهيمة التي يريد بيعها يوما ونحوه لا يحلبها، ليمتلئ ضرعها باللبن، فيتوهم المشتري أن ذلك عادتها فهذا حرام، ويثبت فيه للمشتري الخيار، ويسمى خيار التدليس، فإذا حلبها فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي في ضرعها وقت البيع، لا الذي حدث بعد ذلك، لأن الحادث بعده حدث على ملك المشتري، وهو بمقابلة نفقته عليها، وهذا مخالف لقاعدة المتلفات، لأن القاعدة في المتلفات رد مثلها، فإن تعذر فالقيمة، وفي هذا يتعين الصاع، لأن رد اللبن في الضرع متعذر، ورده بعد إخراجه فيه ضرر على البائع، فنص الشارع على الصاع لقطع النزاع، ولأنه يقارب قيمته، وإن نقص فنقصه قليل، أو زاد فزيادته قليلة. ومثل الغنم الإبل والبقر، ولا عبرة في كثرة اللبن وقلته. ومن هذا النوع وهو خيار التدليس، نحو تسويد شعر الجارية، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، ونحو ذلك من الأشياء التي يتوهم المشتري أنها صفة لازمة للمبيع، كإشباع البهيمة وإسقائها الماء الذي يدخل لحمها ونحوه. وفي اللفظ الآخر فهو بالخيار ثلاثة.